كيف كان المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون تلاوته في الصلاة وفي خطب الجمعة وفي مسجد نمرة؟ قصدك يعني ما في مكبرات صوت؟ مو انت شلون دريت ان في سؤال وراء؟ شفتها؟ زين. طيب، قضية ان كيف يسمع المسلمون، يعني عادة يعني القريب يسمع فقط، اما في الدروس والمواعظ وكذا هناك مبلغون يبلغون يعني الكلام. وذاك في حديث ابن عباس في لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف يقول قرأ سورة قريبا من البقرة، ما يدري ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمعون يعني أحيانا أحيانا لا يسمعون، البعيد لا يسمع ثم يبلغه الأقرب هكذا. لكن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان في دروسه كان يحضرها قريب من 5000، في درس الإمام البخاري يحضره قريب من 5000، المبلغون أكثر من 50 في المسجد، يعني واحد في هنا واحد هناك واحد ورا واحد كذا. ويقول البخاري حدثنا عبد الله، يقول حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله، ومنه جاء إيش اللي في الجامع المسجد الحرام اللي هو الذي يرد خلف الإمام مبلغ، هكذا كانوا يبلغون يعني يبلغ القريب للبعيد وهكذا. نعم.